روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ذر قال: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا علما عنه. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فالحذر الحذر من أدعياء السلفية، من هؤلاء الأدعياء المجرمين المبدلين واللابسوزي العلماء العالمين.